الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعرفوا نعمة الله عليكم واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا العيد السعيد، هذا اليوم الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج بيته الحرام، هذا اليوم الذي أثاب الله فيه الصائمين القائمين بمزيد الخير والإحسان. أيها المسلم، هذا اليوم الذي امتلأت به القلوب فرحا وسرورا وازدنت به الأرض بهجة ونورا، هذا اليوم يخرج المسلمون إلى مصلياتهم بربهم يا كريم حامدين شاكرين مثنين عليه معترف شاكرين مثنين عليه ولإتمام الصيام ولنعمته عليهم بإتمام الصيام والقيام شاكرين راجين مؤملين من فضله فهو أرحم الراحمين. أيها المسلم، هذا اليوم هو أحد يومين جعلهما الله عيدا لأهل الإسلام في العام، عيد الفطر وعيد الإضحى. هذا العيد عيد بعد عيد بعد أنك من الصيام والقيام وعيد عقد المسلمين من نسكهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. أجل، أبدل الله على الإسلام بأعياد اللهو واللعب والباطل والسفه بأعياد الشكر والذكر لله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يوم يفرح الصائمون فيهم بوعد الله لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما اختص الله بالأمة المحمدية في رمضان ويغفر لهم في آخر ليلة، قيل على ليلة القدر، قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. أدى المسلمون العمل وها هم ينتظرون فضل الله وكرمه وجوده ووعده الصادق، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يوم يفرح المسلمون فيه بفطرهم حيث وافقوا أمر الله فصاموا بأمر الله، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأفطروا بأمر الله، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. ويفرح المسلم فرحا آخر يوم لقاء ربه حيث يجد ثواب صيامه مدخرا إليه مدخرا له أوفر ما يكون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أيها المسلمون أيها المسلمون، إن الله جل وعلا جعل جمع في هذا الموسم بين العبادة وبين أخلاق جميلة وحكم عظيمة نيغة وغايات نبيلة ومعان سامية، فمن تلك القيم والمعاني السامية أن في هذا اليوم أن في ذلك القيم والمعاني السامية أن في هذا اليوم تقوية للعلاقة بين المسلمين بأجل صورها وأعظم وضوحها، ذلك أن المحبة، ذلك أن المحبة القائمة على الإيمان بالله هي المحبة الصادقة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه المودة والمحبة بالقلوب إنما هي من رب العالمين القادر عليها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلنشكر الله على هذه النعمة وهذا الفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله القادر الذي جعل المؤمن يحب أخاه المؤمن وجعل هذه القلوب تلتقي على المحبة رغم اختلاف الأقطار والأجناس والقبائل والطبقات، الكل يلتقي على هدف واحد إقامة العبودية لله جل وعلا. أيها المسلم فليكن العيد فرصة لتطهير القلوب من الأحقاد والضغائن والتقائها على الخير والهدى. يقول صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة كل يوم خميس واثنين ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أمة الإسلام إن الله أقام المجتمع المسلم على أساس العلاقة الأخوة بين المسلمين، فالمسلم الجماعة المسلمة بل الأمة المسلمة جميعا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ليست هذه نظرية فارغة ولا علاقة إخلاقية لا حقيقة لها، بل هي قائمة على أمور ثابتة. فقد جعل الله لهذه العلاقة لهذا الحقوق حقوقا واجبة وحقوقا مستحبة. أيها المسلم إن هناك حقوقا عليك واجبة وحقوقا عليك مستحبة، فأعظم الحق عليك وأكبره حق الله عليك، فهو أعظم الحقوق وأعظم الواجبات حق ربك الذي خلقك وأوجدك من العدم ورباك بالنعم وأمدك بالسمع والبصر والفؤاد وأنعم عليك وسخر لك ما في السماوات والأرض جميعا منه. إن أعظم حقه عليك أن توحده في ربوبيته فتعتقد أنه الخالق الرازق المدبر مالك السمع والبصر مدبر كل شيء بيده، حياتك بيده وموتك بيده، حياتك بيده وموتك بيده ورزقك بيده. وقل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. توحده في أسمائه وصفاته فتصفه بما وصف نفسه في كتابه وبما تسميه بما سمى به نفسه في كتابه أو وصفه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحده بألوهيته فتعبده وحده امتثالا لقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تعبده وحده دون سواه، فالعبادة بكل أنواعها حق لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأي ولي أو صالح، بل العبادة توجه كلها لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم حق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فحقه عليك أعظم حق للمخلوق على المخلوق، حق محمد أعظم حق المخلوقين عليك. حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به بأنه عبد الله ورسوله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تؤمن به صلى الله عليه وسلم وتؤمن بعموم رسالته وأن الله ختم بالرسالة كلها فجعله خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء، فلا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، تطيعه فيما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تصدق أخباره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تعتقد أن هدي أكمل هدي وشريعته أكمل الشرائع، وتقدم قوله على قولكم كل أحد كائنا من كان، وتحبه وتعظمه وتعلم أن تعظمه وتحبه وتعظمه وتقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ترضى بحكمه وتطمئن إليه وينشرح صدرك بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس لك خيرة فيما أمرك به أو نهاك عنه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تنصر سنته وتذب عنها وتزيل كل لبس قعد به الجاهلون والحاقدون على الإسلام وأهله. ثم حق نفسك عليك أن تفعل، حق نفسك عليك أن تسمو بها إلى الفضائل وتبعدها عن الرذائل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أمانة عندك فلا تعرضها بما يضر بها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تحملها على الخير وتحذرها من الشر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها المسلم، وحق الوالدين عليك عظيم، حق الأبوين عليك عظيم، حقهما عليك عظيم، لأن الله قرن حقهما بحقه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الأبوين اللذان هما سبب وجودك بعد الله، ربياك في الصغر ستعبا لراحتك وسهرا لنومك. الأم خمسة أشهر على حسب صحتها وغذائها، ثم التربية ثم الحضانة والإرضاع، ثم الأب وسعيه وكدح لك في سبيل راحتك. أحقهما أن يهجرا، أحقهما أن يتركا وينسيان، كل ذلك لا يجوز. حقهما عليك برهما، طاعتهما في المعروف، طاعتهما في المعروف، إلى لين الكلام لهما، حسن الخطاب معهما، الإنفاق عليهما، خدمتهما، الإحسان إليهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيها المسلم، وحق الزوجين بعضهما على بعض، فحق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وينفق عليها ويكسوها ويعاملها بالحسنى. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وحق الزوج على الزوجة أن تحفظ سر بيته ولا تخونه في أمورها كلها، وترعى بيته وتربي أطفاله وتقوم بواجب لا بواجب عليها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. وخير ما للمؤمن امرأة صالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في مالها وفي نفسها وماله. حفظته في نفسها وماله، حفظته في نفسها وماله. هكذا المرأة المسلمة التي تحفظ سر زوجها وتقوم بالواجب عليها. أيها المسلم، وحق الزوجات عند التعدد العدل بينهما، ولا يجوز تفضيل بعضهن على بعض. أمة الإسلام، إن حق أمة الإسلام حق الجوار حق عظيم، فحق الجار عليك أن تكرمه وتكف الأذى عنه وتعامله بالحسنى. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. تحسن إليه، تشاركه في أفراحه، وتواسيه في أحزانه، وتتغدايا معه، وتصبر على أذاه، وتبذل النصيحة والتوفيق. أيها المسلمون، وحق الرحم صلة الرحم وتحمل الأذى والصبر على ما يصيبه منه. ليس المكافئ وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أيها المسلمون، وحق الراعي على رعيته حقوق كثيرة، فحق الراعي على رعيته أن يطيع الراعي فيما أمرهم به بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم منكم، والحديث على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حق الراعي أن نتحمل مسؤولية معه، وأداء الأمانة، وبذل النصيحة، وإيصال الكلمة النافعة، وشد الأذى، والتعاون مع الوالي فيما يعود على الأمة بالخير والصلاح. وحق الراعي على الرعية على راعيها، أي وحق الراعية على راعيها أن يحكم فيهم كتاب الله، يحكم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بالعدل فيما بينهم، ويرعى مصالحهم، ويتفقد أحوالهم، ويردع الظالم، ويرد المظالم، ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويولي عليهم خيارهم، ومن تبرأ الذمة بتوليته. هذه الحقوق المتبادلة بين الراعي والرعية إذا قام به الجميع دل على الخير والصلاح. حق العمال والخدم حقهم أن تؤدي، أن حقهم عظيم، أن ترى حقوقهم ولا تكلفهم ما لا يطيقون، وتحفظ حقوقهم وتؤديهم عقود وتوفي حقوقهم، وتلتزم العقود بينك وبينهم، فلا تظلمهم ولا تسلط عليهم لا بأقوال ولا بأفعال سيئة. هذا الواجب عليك. أد العامل حق أجره قبل أن يوفي، قبل أد العامل أجره قبل أن يجف عرقه. وحق الضعفاء والمساكين المواساة، وإعداء المواساتهم مواساتهم، وسد خلتهم، وتغميد جروحهم، والتيسير على معسرهم، وتفريج كرباتهم، وتنفيس عسراتهم، وإعانتهم على قضاء ديونهم، والشفاعة لهم بما تستطيع بذله. كل ذلك من حقوق الأمة المسلمين بعضهم على بعض. وحق غير المسلمين عليك ألا تظلمهم ولا تتعدى عليهم، بل تؤديهم حقوقهم مع دعوة الإسلام وتحبيب الإسلام. فغير المسلمين بين المسلمين يجب أن يحتووهم وينشروا بينهم محاسن الإسلام وفضائل الدين، ليدخلوا في هذا الدين عن قناعة إذا رأوا في المسلمين تمسكا بدينهم ووفاء لعهودهم والتزاما بمواعيدهم. أيها المسلم، أيها المسلم، اتق الله، واعلم أن وطن الإسلام، أن بوطن الإسلام في ذمتك حقوقا عظيمة. فالوطن المسلم ذلك وتربيت فيه وترعرعت فيه عليه، له وله عليك واجب كبير. هذا الواجب مستقر في الفطر، وجاءت السنة بتأييده. قال الله جل وعلا في كتابه، قال صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة: والله إنك لأحب البقاء إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. حق هذا الوطن حق عظيم، ولكن هذا الحق يحتاج إلى أفعال وأعمال تظهر حقيقة محبة الوطن، وأن المحبة صادقة. فكم لابد أن يكون المواطن يحمل ذكرا سليما خاليا من الشطط، ويحمل أيضا صدر رحبا بعيدا سيئا بعيدا عن حقد الغل والحقد على مجتمعه المسلم. كم من أناس شدوا عنه الطريق المستقيم وزعموا حب الوطن، ولكنهم أعداء له في أقوالهم وأعمالهم. أتساءل أيها المسلم، هل المواطن الصالح من يسعى في تدمير الأمة وقضاء على خيراتها ومكاسبها ومواردها. أيكون مواطنا من يخل بأمنها ويرهب الآمنين؟ أيكون مواطنا مع من كان يده مع الأعداء ضد أمته وضد خيراتهم واستقرارهم؟ أيكون مواطنا من يسعى ضد ولاة أمره الذين سعوا في خيره وفي الخير له وإيصال الخير له فهو يعصيهم بل تمتد يده الآثمة إلى النيل ممن يريد النيل منهم؟ أهي مواطن صالح؟ إنها كذب وزور. إن المواطن حقه من يلتزم الإسلام في أقواله وأفعاله. أيها المسلم، هذه الأفعال الشنيعة والتصرفات السيئة من بعض الشواذ هي سبيل الشيطان وسبيل الإجرام، وطاعة الأعداء هي الدليل على ضعف الإيمان. ليس لها بالمواطنة علاقة ولا بالإسلام علاقة، وإنما العلاقة حقا من يحترم وطن الإسلام ولا يرضى أن يكون مأوى لأعداء الإسلام، لا يستر على المجرمين ولا يؤويهم ولا يعينهم ولا يرضى بأقوالهم وأفعالهم، بل هو ضد من يظلم، من هو ضد من يسعى لإفساد الوطن ونقل خيراته وهدم اقتصاده وخيراته كلها. إن أناسا يدعون الوطنية وإذا رأيت إلى أفعالهم وإدائهم لوطنهم ومحبتهم لإفساد كل خير فيه، هذا دليل على كذبهم. فالمواطن الصالح من يسعى في الخير جهده ويحب الخير له ولإخوانه المسلمين ويرعى قيادة الإسلام ويؤيدهم بالخير ويسعى بتأمين السبل ودعم كل ما يعود على الأمة بالخير في صالحها ومستقبل أمرها. أمة الإسلام، إننا نعيش أمنا واستقرارا واطمئنانا، نعيش أمنا واستقرارا واطمئنانا، والعدو يحسدنا على ديننا ويحسدنا على أمننا ويحسدنا على قيادتنا ويحسدنا على اجتماع كلمتنا وتآلف قلوبنا ويحسدنا على وحدتنا. فلنكن يدا واحدة ضد كل من يسعى لتفريق كلمتنا وتشتيت صفنا وإيجاد البلبلة بين صدورنا. لنكن يدا واحدة ضد كل إشاعات باطلة وكل مواقف سيئة، لأننا مسلمون يجب أن نمثل الإسلام في أقوالنا وأعمالنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، أمة الإسلام، شباب الإسلام، إن الله جل وعلا من علينا بهذا العيد السعيد، هذا العيد الذي هو عيد لهذه الأمة، فلنصيره عيدا للجميع، لننفس في كرب المكروبين ونفرج في هم المهمومين ونيسر فيه على المعسرين ونعود بالخير على الأيتام والمساكين. نمسح دمعة اليتيم ونفرج هم المهمومين، نعود المرضى، نصل الرحم، نزيل الشحنة والعداوة في نفوسنا، لنكون يدا واحدة وصفا واحدا على ما يحب الله ويرضاه. شباب الإسلام، شباب الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في أمتكم. كونوا يدا واحدة، كونوا على حذر من مكائد الأعداء، وإن أظهروا لكم حسن القول فاحذروا أعداء الإسلام، احذروا من يحاول تضييق كلمتكم، احذروا من يزجكم في المبادئ الهدامة والآراء الضالة والتصرفات الخاطئة. كونوا على حذر من هؤلاء كلهم، لا يخدعنكم أعداء الإسلام وإن لبسوا ما لبسوا من الثياب. فكل عدو لدينكم وكل عدو لبلادكم وكل عدو لقيادتكم فإنه عدو لكم ولخيراتكم. فكونوا على حذر، توبوا إلى الله من غيكم وضلالكم، تبصروا في واقعكم وعودوا إلى رشدكم وتبصروا في الأمر وانظروا وتدبروا أحوال من حولكم. كم هذه الفتن جرت من مصائب، سفكت بها الدماء وانتهكت بها الأعراض ودمرت بها البلاد، وأصبح الناس والعياذ بالله في شقاء عظيم من هذه التصرفات الخاطئة والأفكار الضالة الضالة التي يريد منها أعداء الإسلام ضرب الأمة في صميمها ليضربوا بعضها ببعض ويشتشوا شملها ويوقعوها في الهلكة حتى يسيطروا عليها بأفكارهم وآرائهم ويسلبوا خيراتهم. فالحذر الحذر من ذلك. أمة الإسلام إن ديننا اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، هذا الإيمان الصادق. فلنمثلوا بالأعمال الصالحة، حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المساجد، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وصوموا شهر رمضان وحجوا البيت، بروا بالآباء والأمهات، صلوا الأرحام، أكرموا الجار، احذروا من الغش والخداع في تعاملاتكم، احذروا المخدرات والمسكرات وترويجها وتبيعها والتعاطي فيها، فهي ضلال وفساد وتدمير للمجتمع. احذروا غسيل الأموال وما يقال عنه ما فيه من الفساد للأمة في حاضرها ومستقبلها. احذروا كائد أعدائكم وكونوا على حذر ممن يريدكم بالسوء، انتبهوا واستيقظوا من غفلتكم وكونوا عيونا ساهرة على أمن دينكم وبلادكم، فبلادكم بلاد الخير وقيادتكم حكيمة جعلها الله لكم بنعمة من الله عليكم، فاشكروا الله على هذه النعمة وسلوا لهم التوفيق والسداد وتعاونوا معهم فيما يقيم العدل ويحقق الخير للأمة في حاضرها ومستقبلها. وإنا لنرجو لرجال أمننا التوفيق في مهمتهم ومباغلة مهل الشر والفساد لتكون الأمة دائما على حذر، تتمتع بنعمة الله عليها بهذا الأمن بهذه الاستقرار برغد العيش. فالحمد لله أولا وآخرا. أيها الصائم لنكن يكن رمضان لمذكر لنا بالخير دالنا على الخير، ولنستقم بعد رمضان على ما كنا عليه في رمضان ليدل على أننا صادق الإيمان. نعبد الله ما دلنا في هذه الحياة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاستقيموا على طاعة ربكم واسألوا الثبات على الإسلام وأن يثبتكم على القول الثابت، واسألوا الله لوالديكم مغفرة والتجاوز والرضوان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما يرضيك. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد العزيز إمام المسلمين لكل خير. اللهم أمده بالصحة والعافية وكن له عونا في كل ما أهمه. اللهم شد أزره بولي عهد سلطان بن عبد العزيز وألبه الصحة والسلامة والعافية، وبارك له في عمره وعمله، ووفق النائب الثاني لكل خير، ووفق أميرنا سلطان لكل خير، واحفظ الجميع بحفظه وأحقهم بعنايتك. اللهم أعد علينا أمثاله أعواما عديدة وأزمنة مديدة في خير وعز للإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.